لا صدق من تركنا الله تعالى ومنهم من أبي عدي قال أحمد بن يحيى بن سعيد ابن أبي عدي إلى ابن أبي عروبة بآخرة يعني وهو مختلط وقال العجبي وهو عن ابن أبي عروبة. هذا عندنا بالأمس حديث عن سعيد بن أبي عروبة وأنه قد اختلط وأن من روى عنه قبل الاختلاط فحديث صحيح من روى عنه بعد الاختلاط ففيه كلام. تقدم عندنا الحديث عن نوعية اختلاطه اذكر لنا من روى عنه أو عددا من روى عنه قبل الاختلاط وعددا من روى عنه بعد الاختلاط. قبل الاختلاط خالد بن الحارث يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد صحيح. ومن روى عنه بعد الاختلاط ولدر على الخلاف لأنه قال إني ما التقيت بشعبة إلا بل ما قد حديث سعيد بن عروبة هذه قرينة على أنه روى عنه قبل الاختلاط وهذا قول قوي أن ولدر روى عنه قبل الاختلاط لأنه كيف يقول ما التقيت بشعبة إلا بل ما التقى بشعبة إلا بل ضرب. وأيضا خلاف في عبد الوهاب العطاء الخفاف أيضا في خلاف في قولها تقدم عندنا ما في حاجة في خلاف ذا؟ نعم يزيد بن عروبة نعم وابن مبارك نعم من روى عنه بعد الاختلاط لا الاجماع لا موجود لكن يعني واضح شيء واضح شيء يعني يكون الخلاف فيها قوي. وقال العجبي روى عن ابي عروبة في الاختلاط يزيد بن هارون وابن مبارك بن عدي كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار الصغار ومختلط إنما صحيح حديث محمد بن سلمة وابن علية وعبد الأعلى هو الثوري وشعبة صحيح. وقال أحمد شعيب بن إسحاق سمع من سعيد لآخر رمق وحكى يزيد بن خيثم عن ابن معين أن يزيد سمع من أبي عروبة في الكوفة قبل أن ينكر وقد روى عن يزيد ما يشهد بذلك وأنه رآه بعد الاختلاط فأنكره وهذا يدل على انه لم يسمع منه بحينئذ. وايضا تدل هذه الحكايه على ان سعيد بن ابي عروبه قد اختلط حقيقه ولم يكن قد تغير حفظه لانه حين التقى به في هذا الموضع لم يقل عنه شيئا ولذا قال في الروايه يقول فانكره وهو بعدما اختلط فانكره. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله سماع يزيد مهرون من ابن عروبة الصحة إلا ثلاثة حديث أو أربعة. قال عبد الله قلت لأبي أيما أحب إليك في سعيد الخفاء أو أصباط بن محمد قال أصباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة قلت أيما أحب إليك الخفاء فهو أبو قطن في سعيد قال الخفاء أقدم سماع من أبي قطن. ومما انكر على سعيد في حال اختلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس أنه قال الأذنان من الرأس أنكر يحيى قطان. ونقل لك على أكرم عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه. أما أنه روى هذا الحديث عن قتادة عن أنس سعيد بن عروبة روى هذا الخبر عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وهذا الخبر منكر ولكن ذكر طائفة أن النكارة لم تكن من السعيد إنما هي ممن روى عن سعيد على هذا لا تكون تابعة الحديث على سعيد. وجاء هذا الخبر من روايات أخرى عن أبي مامة وغيره ولا يصح في الباب شيء كل حديث بلفظ الأذنان من الرأس فهو ضعيف. ولكن جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسي وأذني وأدخل صبعي في أذني وهذا حديث صحيح فهذا دليل على أن الأذني من الرأس ولكن لا نحتاج بحديث الأذناء من الرأس. بعض العلماء مثل الحديث الحسن بالمجموع بحديث الأذناء من الرأس وهذا في نظر لأن الحديث لا يرقى إلى هذا الصواب يوضع على حديث خانة ما لا يصح تحسينه بالشواهد ولا بالطرق. ونقل الأثرب عن أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه وقال كذا وكذا الحديث أخطأ. وقال ورواية أبد العوام عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة إلى لأحمد هو روى الكوفيون عن سعيد غير كين خلاف ما روى عنه أبد البصري قال هذا من حفظ سعيد كان يحدث من حفظه. وقال محمد بن عبد الله بن المويد عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون إنه سمع من سعيد بآخرة كان تقول بآخره تقول بآخره يقرأ على الوجهين بآخره نعم تكتب الآن بآخره إيه أنا يقرأ كثيرين يقرأ بآخره ويقرأ بآخره ما بآخره غلط نعم بآخره كان مربوط نعم فكان بآخره يعني إيه صحيح لتنظر يعني ليس هو يعني لازما اشتقرأ اشتغر بآخره بآخره بآخره إنه سمع من سعيد بآخره كان في شبه المتروك بآخره ثقيل على اللسان بآخره خفيف على اللسان مدى أنه السائر فلا بأس بقراءات بآخره ووكيع سمع من سعيد بآخره وأبو بن عين سمع من سعيد بآخره وزعم أبو سامة أنه كتب عن سعيد الكوفة وقال ابن عمار الموصري سمع وكيع الموصري سمع وكيع والمعافى بن عمران ومن سمع من سعيد بعد الاقتراب قال وليست روايته معنه بشيء. وقال جعفر الطري على سي سمعت يحيى بن معين يقول قلت لعبد الوهاب سمعت من سعيد في الاقتراب قال سمعت منه في الاقتراب وغير الاقتراب فليس مميز بين هذا وهذا. عبد الرحمن بن عبد الله مسعودي قال هذا إذا عدد من المختلطين إلى أسبوع أنيت نفس الشيء ما درجته وما نوعية اختلاطه عدد تميز ثاني طاب السائل اختلاط تميز وعدد تميز عدد تميز يعني ضعيف مطلقا التفصيل قلت لنا مرة عنه قبل الاختلاط ما روى عنه بعد الاختلاط ما روى عنه قبل الاختلاط طيب روى عنه قبل الاختلاط سفيانان محمد بن زيد يحيى بن سعيد شعبة ما روى عنه بعد الاختلاط اللي هو وهايب وعبد الوارث نعم وهايب وعبد الوارث وجرير صحيح ثالث مختلطين سفيان نعم أو إسحاق السبيعي ما نوعية اختلاطه؟ إنها تغير وليس اختلاط جيد سألنا تغير ممن من المحدثين روى عنه في آخره طيب مرة وعنه قبل الاختلاط على قول بأنه تغير قبل الاختلاط زكريا إسرائيل حبيبا طيب على قول بأنه قد تغير مرة وعنه بعد التغير خيثمة أبو خيثمة زهير بن معاوية نعم حديث في الصحيحين من المختلطين نعم الفرق بالفصل نعم ما نوعية الاختلاط الفصل عند الرحمن ما نوعية الاختلاط ضعف يعني تغير بالحكم لم يقترب من علم صحيح من أوثق الناس فيه خير البشير درجته جيد سبعة أنا مختلطي نعم سعيد نياس الجريد ما نوعية اختلافه؟ جيد درجة سعيد بن ياس الجريري ثقة من رجال من؟ جماعة رجل الستاء ما روى عنه قبل الاختلاط أو من أوثق الناس فيه؟ تكون واحدة في بلد ثاني. ليش المفضل؟ ليش المفضل؟ بلد ثاني. شبيه. هذا أكيد. حماد ما روى عن الدريري؟ هذا روعة. وأيضا. نعم. صحيح. أوري من علي. صحيح. أزيد بن هارون. أزيد بن هارون. صحيح. كل أوراني أثبت في الدريري. طيب. كلنا الطبقات المكثرين بسرعة. شرعة زهري. زهري تفر ما هي إلا زهري يعني صار كله زهري مالك وثوري تفرز من طبقة لطبقة حتى طبقة واحدة أصحاب زهري. نعم زهري. زهري أصحاب السبيعي. أصحاب السبيعي لحيان بكثير الأعمال بقتادة ما شاء الله. بقي واحد عمرو بن مكي. جيد. تحفظ خمسة من أصحاب الزهري؟ نعم. عمرو مالك أبي عيينة ومعمر وعقيد وعبد الملك القطري. صحيح أصحاب الزهري لكن ليس من المبرزين فيه ولا صحيح الكتاب. أقول واحد من المكثرين يونس بن يزيد العيلي شعيب بن أبي حمزة. نعم صحيح. كلنا ثلاثة من أصحاب أصحاب السبيع. ثلاثة من أصحاب نعم تعمل من القراءات ماذا ولد لك؟ سنة 60. متى توفي؟ مية ستين. نعم. شعبة توفي سنة 160 صح ولا لا؟ طيب متى ولد؟ 38. طيب أصابت على فكرة الجميع. طيب متى توفي يا لا؟ نعم. 28 لا. خيارات في 48 صحيح. 48 صحيح. أفضل هذا المحامة بشهر الصليب شجال الثوري صحيح. شعبة يكذب الشعب إسرائيل هذي منهم صحيح. معاوية أفضل خمسة من أصحاب قتادة. عرفت عن قرني ايش خمسة من أصحاب قتادة. أنا أريد ثلاثة خمسة. شامل السوائل سعيد بن عروبة. سعيد بن عروبة وشعبة. شعبة هؤلاء الثلاثة هما الشهر من هما الطبقة الأولى. خمسة احنا بقي اثنان. همام بن يحيى البصري. وأبان بن يزيد العطار. صحيح. خمسة أصحاب الأحمد. أصحاب الأحمد. طيب أبو إسحاق. إسحاق سبيعي. الأحمد جاء مكثرين. سفيان وشعبة صحيح. سفيان وشعبة صحيح. يحيى بن سعيد القطان صحيح. هذا ثلاث. مهدي بن مبارك صحيح. سألت كل هؤلاء من أصحاب الأعمش. باقي الغفيس هو موجود. الورق. السلام هو يصل الشاب وين أمانت موجود؟ أمانت أبين أعطينا خمسة من شيوخ مالك وين أخذت شيوخ مالك؟ متى ولد مالك؟ 93 متى توفي؟ 97 ما شاء الله عليه عرفة متى ولد عرفة متى توفي؟ ما يعجز أن يعطينا خمسة من شيوخ عطنا خمسة من شيوخ لازم أذكى الزهري الزهري صحيح نافع صحيح ما شاء الله حافظ بس تخفي علمك على الاخرين صحيح زهري ونافع اكمل اكمل زهري ونافع وسالم الثالث سالم وعبد الله بن دينار نعم عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار هشام بن عروة شيخ نعم هشام بن عروة وبالزناد والسلاوة كلهم صحيح كلهم نقف على